بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا البيت عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان قاعدة المصلحة في الشرع. وخلاصة هذه القاعدة أن الشريعة الإسلامية أحكامها مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه خلاصة هذه القاعدة. الشريعة كلها تقوم على هذا، على تحقيق المصالح، على إيجاد المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد، يعني دفع المفاسد وتقليلها قدر المستطاع. هذا الشريعة تقوم على هذين الأصلين. قوله المصلحة، قول الناظم المصالح، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة وزنا ومعنا. هذه الكلمة، هذا الأسلوب، يقولون وزنا ومعنا، هذا يتكرر معك في الكتب كثيرا، يتكرر في الكتب كثيرا. مثلا يقولون السبيل هو الطريق، وزنا ومعنا. وزنا يعني يتفق معه في الوزن الصرفي، طريق سبيل على وزن فعيل، كما أن طريق على وزن فعيل. ومعنى يعني أن معناهما واحد. فانتبه لهذا الأمر، لأنه سيمر بك في كتب كثيرة، في التفسير، في كتب اللغة، في شروح الأحاديث، في كتب الفقه، وفي مواضع كثيرة. إذن المصلحة هي المنفعة وزنا ومعنا. إذن لما نقول مصالح يعني منافع. وأما في الاصطلاح، المنفعة هي التي قصدها الشارع الحكيم لعباده. الله عز وجل هو الذي يحدد المصالح، ليس نحن، لأن الله عز وجل هو أعلم منا وبنا، أعلم منا سبحانه وتعالى بالذي ينفعنا والذي يضرنا. فالذي يقول الله عز وجل عنه إنه نافع لنا فهو كذلك، والذي يقول الله عز وجل لنا إنه ضار لكم فهو ضار لنا، سواء علمنا، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن في الاصطلاح هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم. هذا واحد. لو ترقم هذه الأمور الخمسة، هذه مهمة جدا، الشريعة تقوم على هذه الخمسة: حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم. هذه خمسة، هذه ينبغي أن تكون محفوظة كالفاتحة، تسمى عند الفقهاء بالضروريات الخمس. الشريعة الإسلامية جاءت لأجل أن تحفظ لك هذه الخمسة، تحفظ دينك ونفسك وعقلك ونسبك وأموالك. حفظ الدين، لذلك الشريعة حرمت الشرك حفاظا على دينك، وحرمت كل الأسباب المؤدية إلى الشرك. النفس، حرمت الشريعة القتل حفاظا على نفسك، حرمت الانتحار حفاظا على نفسك. والعقل، حرمت شرب الخمر حفاظا على عقلك. الأنساب، حرمت الزنا حتى لا تختلط الأنساب، يعرف الإنسان أباه يعرف أمه، ليس كبعض الأمم الذي يولد المولود ولا يعرف من أباه، وهذا موجود الآن في الدول التي تدعي أنها دول متقدمة. والأموال، حرم عليك الربا حفاظا على مالك، وحرم عليك أن القمار والميسر لأن فيه تضييع لمالك. وهذا لا، هذه الضروريات الخمس تبين محاسن الشريعة الإسلامية. ولا يوجد دين على وجه البسيطة يحفظ للإنسان هذه الخمس إلا الشريعة الإسلامية. فكل الأشياء التي حرم الله عز وجل عليك لأجل مصلحتك، وإلا الله عز وجل ما الذي يضره سبحانه وتعالى حينما يقدم الإنسان على شرب الخمر أو أكل الربا أو على الشرك؟ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن جميع الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. هذه الضروريات تسمى بالضروريات الخمس. الدين وهي على هذا الترتيب: أهم شيء الدين، حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس، لذلك شرع الجهاد، والجهاد يؤدي إلى إلى إلى إلى إتلاف ماذا؟ النفوس، لكن لأنه يقيم ماذا؟ الدين. وحفظ الدين مقدم على حفظ النفس. فالدين مقدم على كل الخمسة المذكورة، على كل الأربعة هذه، فعلاها هو الدين. الدين، النفس، العقل، نعم، والنسب، والمال. نعم. لذلك يقول الشارح: من استقرأ أحكام الشريعة المطهرة يجد أنها راعت في أحكامها المصالح الدنيوية والأخروية. كل ما يشرعه الله عز وجل من شرائع فهو فيه مصلحة لك، في سواء كان مصلحة في الدنيا أو مصلحة في الآخرة. واضح هذا؟ سواء كان في الأوامر أو في النواهي. ما الدليل على أن الشريعة الإسلامية جاءت لأجل تحقيق المصالح؟ مجموعة من الأدلة سرد الشارح رحمه الله، أو يعني وفقه الله وحفظه الله، والرحمة تجوز على الحي وعلى الميت. سرد وفقه الله مجموعة من النصوص، منها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. طيب، ومن الرحمة، يدخل في ضمن الرحمة رعاية مصالحهم الدنيوية والأخروية. إذن هو يدخل في عموم الرحمة، لأن تحقيق المصالح ليس من جنس الرحمة، من جنس الرحمة. وأوضح من هذا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا كله تحقيق مصالح، يعني تحقيق منافع. لأن إذا قام العدل ووجد الإحسان وحصل إيتاء ذي القربى تتحقق المنافع للناس. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا درء إيش؟ درء المفاسد. وأيضا قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لماذا؟ لأن الفحش مفسدة، والله عز وجل لا يأمر بالمفسدة، إذن يأمر بنقيض ذلك، وهو أنه سبحانه يأمر بتحقيق المصالح. وأيضا قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، هذا تحقيق إيش؟ هذا جلب المصالح. ويحرم عليهم الخبائث، هذا درء المفاسد. واضح هذا؟ قال الشارح: كل أمر أو نهي ورد في الشرع فإنما جاء ليحفظ هذه الكليات الخمس. واضح؟ والناظم العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى له نص جميل جدا في شرحه على هذه المنظومة، نقله الشارح وفقه الله في هذا الشرح، وهو نص يدل على عمق رؤية الشيخ رحمه الله للأمور وللحياة، وعلى سبقه لكثير من علماء عصره في الوقت الذي كان فيه بعض علماء يعني ذاك الزمان يحرمون الوسائل الحديثة، التكنولوجيا ونحو ذلك. كان بعض أهل العلم يعني لقصور اطلاعهم كان يحرم مثل هذه الأشياء، لكنهم قلة، يعني بالحقيقة قلة جدا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل العظيم. ما أي أصل؟ أن الدين مبني على المصالح ودرء المفاسد. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وإعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. انتهى كلامه. فالشيخ السعدي رحمه الله يرى أن هذه الطائرات والقطار والسفن والأجهزة الحديثة والإلكترونيات، هذه كلها إذا استعملت فيما ينفع الإنسان أنها مما جاءت الشريعة بالحث عليها. واضح؟ وهذا لا شك أنه يعني سبق للشيخ، خصوصا في ذاك الزمن قليل من كان يعني يتنبه لمثل هذه الأمور. يعني لاحظ أن الشريعة الإسلامية التي تتهم في هذا الزمان بأن شريعة التخلف والعنف والجهل والرجعية، هذه الشريعة يقول علماؤها إن هذه الآلات الحديثة والتكنولوجيا والتقدم المادي إن هذا مما تحث عليه الشريعة الإسلامية، ومما يحبه الله عز وجل ورضاه، بشرط أن يستعمل فيما ينفع الناس، ليس أن يستعمل في قتل الناس، ولا أن يستعمل في إفساد أخلاقهم وفي إفساد دينهم، وإنما في تيسير حياة الناس ومنافعهم ومصالح الدنيوية والأخروية. هذا لا شك أنه مما ترغب فيه الشريعة وإما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فنحن لا نقول إن هذه الآلات فقط إنها جائزة، بل نقول إنها داخلة كما يقول ابن سعدي، إنها داخلة فيما أمر الله عز وجل به. فالله عز وجل أمرنا بأن نخترع للناس هذه الآلات وهذه الوسائل التي تسهل للناس حياتهم وأن تستعمل فيما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر الشارح وفقه الله مسألة تتعلق بالمصالح، فقال إن المصالح تنقسم بحسب قوتها إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم للمصلحة تقسيم ثلاثي مشهور جدا بين الفقهاء وجيد لطالب العلم أن يتعرف عليه. المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية منسوب إلى كلمة حاجة، ومصلحة تحسينية منسوب إلى كلمة تحسين، يعني شيء كمالي. أما المصلحة الضرورية، هذه المصلحة الضرورية هذه التي لا بد منها ولا يجوز أن يتساهل فيها، وإذا لم يقم الناس بها فإن مصالحهم تتعطل ولا تستقيم أمورهم، بل إن تركها يؤدي إلى فساد وفوات حياة، ويؤدي في الآخرة إلى الهلاك وإلى النار والعياذ بالله. مثل ماذا؟ مثل تحقيق التوحيد. التوحيد هو رأس المنافع التي جاءت الشريعة بجلبها والأمر بها، واضح؟ فتحقيق التوحيد وكل السبل التي تؤدي إلى التوحيد هذا يعد من المصالح الضرورية، واضح؟ كذلك مثل وجوب الصلاة والتحذير من الشرك، هذا كله يعد من المصالح الضرورية. الثاني المصلحة الحاجية، وضابطها هي ما يفتقر إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. يعني هذا ليس بضروري، ولكنه فعله فيه تيسير على الناس وتركه فيه مشقة على الناس، هذا يعد من المصلحة الحاجية. مثل ماذا؟ مثل التيمم. مثل التيمم، فالتيمم ليس مصلحة ضرورية وإنما هو مصلحة حاجية، يعني اقتضت رحمة الله عز وجل وتيسيره بتوسيره للناس أن شرع لهم التيمم لما فيه من تيسير لهم. وكذلك قصر الصلاة، هذه ليس ضرورية وإنما هي، لذلك عند الجمهور قصر الصلاة ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة، فلك ألا تقصر إن شئت، لكن هذا يعد من مصالح الحاجية. يعني هذه جاءت لأجل التيسير على الناس، لكن تركها هل يؤدي إلى فساد مثل المصلحة الضرورية؟ لا. وكذلك من أمثلة المصلحة الحاجية مشروعية القرض، الشريعة حثت على القرض كثيرا، وتجعل الشريعة الإسلامية تجعل القرض الحسن من أفضل ومن أحسن العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، أن تقرض الإنسان قرضا حسنا، فهذه عبادة عظيمة جدا. لماذا حثت الشريعة على القرض؟ لأن هذه المصالح الحاجية التي فيها تيسير على الناس ورفع للحرج عليهم، وهي ليس ضرورية، ممكن أن الإنسان يعيش بدون قرض بالتجارة وبغير ذلك، واضح هذا؟ نعم. النوع الثالث المصلحة التحسينية، هذه مصلحة كمالية، يعني هذه أقلها وأضعفها من حيث القوة، وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب لأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات كالطهارة والنظافة وحسن الخلق. هذه الأمور مثل الإنسان أن يكون نظيفا، أن يكون جميلا، أن يكون مهتما بنفسه، هذه مصلحة، هذه منفعة، منفعة لك. هذا هل يعد من الضروريات؟ لا، ولا يعد كذلك من الحاجيات، وإنما يعد من التحسينيات، يعني الذي يعني يحسن حال الإنسان ويجعله في حالة أفضل، واضح هذا؟ هذا التقسيم الثلاثي هو الذي مشى عليه الشاطبي رحمه الله في كتابه الشهير الموافقات. ثم إن المصالح باعتبار إعمال الشارع لها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم مهم حتى لا يظن ظان أنه كلما يعني ما هي المصلحة المعتبرة. هل كلما جاءنا شيء يتوهم متوهم أنه مصلحة يعني منفعة نجوزه ونبيحه؟ لا، أراد الشارع أن يبين أن المصلحة على ثلاثة أقسام: هناك مصلحة معتبرة، وهناك مصلحة ملغاة، وهناك مصلحة وسط. المصلحة المعتبرة هي التي جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة باعتبارها، وجاءت الشريعة بقبولها وإعمالها، مثل إيش؟ مثل التيمم وقصر الصلاة، هذه فيها مصلحة. هذه مصلحة معتبرة أم ملغاة؟ معتبرة، لأن الشريعة جاءت النصوص حاثة عليها، هذا ليس فيها إشكال وليس فيها خلاف، ليس فيها الكلام. النوع الثاني مصلحة ملغاة، هي فيها منفعة، فيها منفعة لكن الشريعة ألغتها، لأن هذه المصلحة خالفة الشريعة، لأنها تخالف الشريعة. أحسنت، فلا نلتفت إليها. سيقول قال طيب فيها منفعة، نقول حتى لو فيها منفعة الشريعة أعلم، أنت تظن أن فيها منفعة لكنها تتعارض مع الشرع، فنقدم الشرع ولا نلتفت إلى هذه المنفعة. وهي المصلحة المتوهمة التي يتوهم أن عمالها يجر إلى مصلحة أو يدفع مفسدة، مع مخالفتها أدلة الكتاب والسنة، فهذه ملغاة باتفاق ولا سبيل إلى قبولها. يعني مثل الذين يقولون الآن، يعني مثلا لماذا لا نسمح مثلا بالاختلاط بين الجنسين في المدارس؟ طيب لماذا نسمح بالاختلاط بين الجنسين في المدارس؟ يقول هذا فيه مصلحة. طيب ما هي هذه المصلحة؟ بدل ما نبني 2000 مدرسة، 1000 للبنين و1000 للبنات، نبني 1000 مدرسة تكون البنين والبنات، وهذا فيه منافع كثيرة، فيه توفير اقتصادي، وفيه كسر للحواجز بين الجنسين، وفيه ويبدأ يعدد لك إيش مجموعة من المنافع، وهذا سيجعلنا متقدمين متطورين، ونكون مثل الغرب الذين تقدموا وتطوروا، هم فعلوا هذا لذلك تطوروا، وحتى لا نكون إذن يذكر لك قائمة من إيش من المنافع. هو يتوهم، بعضهم قد لا يكون خبيثا أو محاربا أو عدوا للإسلام، هو يتوهم هذا، قد يكون من أهل الصلاح، قد يكون صالحا في نفسه، لكنه يظن لبس عليه الشيطان أو لبس عليه الملبسون بأن هذا فيه فعل منفعة، فلماذا أنتم تمنعونه؟ والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، صح ولا لا؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذكرنا هذه قاعدة، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء إلى القبائح، قبائح التي هي المفاسد، نقول هذه مصلحة ملغاة. كلامك صحيح في بعض الجوانب أن فيه بعض المنافع، نعم، إذا على أساس المنافع حتى الخمر فيه منافع، أليس الله عز وجل قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أثبت الله عز وجل للخمر منافع ومصالح. الذين يتاجرون في الخمور هم من مليارديرية، يحققون منافع كثيرة، لكن هذه منفعة معتبرة ولا ملغاة؟ ملغاة. يدخلون الذهب من خلال الخمور. فلذلك بعض الناس الآن من ضعاف الإيمان أو من ضعاف النفوس يقولون يعني ما المانع لأن نسمح للدول الإسلامية، ما المانع أن الحكومات الإسلامية تبيع الخمور في كل مكان كما يبيعون الماء في البقالات، لأن هذا فيه مصالح كثيرة. ما هي هذه المصالح؟ أولا سينتعش الاقتصاد، سنبيع أشياء كثيرة، نبيع قوارير كثيرة من الخمور، وهذا يضر علينا أموالا كثيرة. ثانيا أنه سيجلب لنا الناس من كل الأرض، وسترتفع المؤشرات السياحية، وسينتعش البلد سياحيا، ويصبح البلد مشهورا، وسيتعرف الناس على الإسلام والمسلمين من خلال الطريقة. فيه مصالح كثيرة، فلماذا أنتم رأيت كيف بعض الناس أصلا يعني حتى يعني بهذه الطريقة من هذا المدخل، من بعض الناس من دراسته مثل هذه العلوم يدخل على على على ولي الأمر أو على بعض الحكام بهذه الطريقة. يعني قد يكون الحاكم هو لا يريد إفساد الناس ولا يريد هو نشر الفساد، لكن من حوله من البطانة، لا أقول إن يعني إن أقول قد يوجد نوع من الحكام بهذه الطريقة، يعني يكون عنده بعض المستشارين الشرعيين الذين يشرعون له هذا الفساد، فيقولون له نحن لا يعني لا نسمح به للمسلمين، أو نحن لا نريد أن، لكن هذا فيه مصالح كثيرة وكذا وكذا وكذا وكذا. فمن باب المصالح والمفاسد أدخلوا كثيرا من الموبقات والمهلكات والكبائر. واضح هذا؟ فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعلم مثل هذه الأمور، ويعرف يعني أن الشريعة لم تعتبر كل المصالح، وإنما المصالح على ثلاثة أقسام. القسم الأول مصلحة معتبرة وهي التي دل عليها الشرع، الثاني مصلحة ملغاة وهي التي يتوهم الإنسان أنها أن فيها مصلحة والواقع أنها تتعارض مع الكتاب والسنة، فهذه ملغاة باتفاق الفقهاء. ذكر الشارح وفقه الله قصة، وهذه القصة حصلت في الأندلس إبان الحكم الإسلامي. وخلاصة هذه القصة أن أحد السلاطين سأل بعض العلماء عن كفارة الجماع في نهار رمضان. الخليفة في الأندلس جامع في نهار رمضان، طيب، فجاء يسأل عن الكفارة، سأل الفقيه أمام مجمع من الفقهاء، فسأل أعلمهم وقال له ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ فقال له الفقيه كان ينبغي أن نقول له عليك اعتق رقبة، بمقتوى الحديث قال اعتق رقبة. فقال الفقيه عليك صيام شهرين متتابعين، مع أن المسلم في الحديث لم يبدأ بإيش؟ بالصيام، بدأ بعتق رقبة. قال عليك صيام شهرين متتابعين، فاستغرب من في المجلس، طبعا الخليفة لا يستطيع أن يعترض على الفقيه، فلم يقل، سكت. فلما انصرف المجلس سأل الفقهاء هذا الشيخ، قالوا له كيف أفتيته بهذا والحديث يقول يعني، وكذلك هو مذهب، الحديث يقول أعتق رقبة. فقال إنه يملك عبيدا كثيرا، ولو أفتيته بالعتق عملا بحديث أعتق رقبة لهان عليه الجماع والاعتاق واستحقره، فلا يزجره إلا أن يؤمر بالصوم. عرفت؟ فما الذي حصل هنا؟ أن هذا الفقيه توهم أنه إذا أفتى هذا الأمير بالصيام أن هذا فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ أنه سيرتدع وينزجر عن الجماع في نهار رمضان، لأنه لو أفتاه بالشريعة، لو أفتاه بمقتضى الحديث الذي يقول أعتق رقبة، هو عنده ألف رقبة، ما يضره ولا يثقله ولا يؤده أن يعتق رقبة ولا يعتق 100 رقبة، ما عنده مشكلة، هو خليفة يملك الأندلس، فسيجامع كل يوم ويعتق. واضح؟ لكن هذه مصلحة متوهمة وهي ملغاة، ولو ظن أنها مصلحة. لماذا؟ لأنها مخالفة لدليل السنة. هذه مصلحة الثالث، القسم الثالث الثاني. ننتقل إلى القسم الثالث، وهي مصلحة لم تأتي الشريعة لا باعتبارها ولا بإلغائها. واضح؟ ليست من القسم الأول الذي وافقته الشريعة، ولا من القسم الثاني الذي يخالف الشريعة. إذا ما هو مسكوت عنه، لذلك يسمى بالمصلحة المرسلة. لماذا سميت مصلحة مرسلة؟ لأنها المرسلة بمعنى مطلقة، يعني خالية من دليل يعتبرها أو يلغيها. واضح معنى مرسلة؟ يعني متروكة، هكذا متروكة، لم تعارضها الشريعة ولم توافقها. فضابط المصلحة المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد معين بالاعتبار أو للغاء. هذا كلام دقيق. إذن ضابط المصلحة المرسلة كما قلنا كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع، يعني هذه المنفعة هي تدخل في عموم مقاصد الشريعة. طيب سيأتي المثال، لكن نريد أن نفهم الضابط. يعني هو لم يأتنا آية أو حديث يؤيده أو يعارضه، لكن يدخل في عمومات الشريعة، يدخل في عمومات الشريعة. دون أن يكون لها شاهد معين بالاعتبار أو الإلغاء. يعني الشريعة لم تعتبرها يعني تقبلها أو تلغيها. هذا النوع من المصالح هل هو حجة أم ليس بحجة؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فهو عند الإمام مالك، والمالكية هم من أوسع من يعني أوسع المذاهب الفقهية التي تستعمل مصالح الموصلة، فيجوزون أشياء كثيرة بحجة وباسم المصالح مصالح الموصلة. حجة عند الإمام مالك وبعض الشافعية كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، إلا أن تكون في العبادات والمقدرات. المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات ولا المقدرة. يعني ما يجوز أنك والله تأتي بعبادة جديدة تقول هذا من باب المصلحة إيش؟ مرسلة. مصلحة مرسلة، لأن هنا ستقع في إيش؟ في البدعة. واضح؟ نعم. فالمصالح المرسلة لا تدخل في منطقة العبادات، لأن العبادة مبنية على التوقيف. واضح؟ لا مجال فيها للاجتهاد. ولا تدخل كذلك المصالح المرسلة في المقدرات، مثل ماذا؟ كالحدود والكفارات، الأشياء التي هي ثابتة، مثل الحدود، العقوبات، عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن، هذه أشياء محددة. الكفارات، إطعام 60 مسكين ونحو ذلك، ليس لنا أن نقول مثلا نجعلها الآن 70 أو نجعلها 80. فالمصالح المرسلة لا تدخل في منطقة العبادات ولا الحدود ولا الكفارات. طيب، هذا طبعا مذهب مالك وبعض الشافعية، واستدلوا في ذلك بأدلة منها استقراء أحكام الشريعة وعمل الصحابة، حيث وجدوا أن الصحابة يراعون المصلحة في النوازل التي يجتهدون فيها. طيب، الشاطبي رحمه الله في الموافقات، عفوا، في كتابه الاعتصام، ضرب مجموعة من الأمثلة لاجتهادات اجتهدها السلف بنوا أحكامها على المصلحة، المصلحة المرسلة. مثلا يعني لو قال قائل ما مثال المصلحة المرسلة، نريد مثال المصلحة المرسلة، جمع المصحف، قصة جمع المصحف. الآن لما جمع المصحف، لا، هل يوجد عندنا آية أو حديث يقول جمع المصحف؟ لا يوجد. لكن ألا يدخل جمع المصحف في دفة واحدة، في كتاب واحد، أليس هذا مما يدخل في عموم حث الشريعة على حفظ القرآن؟ أليس هذا يعني هل أليس هذا يناسب روح الشريعة؟ يناسب. فهو يدخل في عموم مقاصد الشرع. ما هي مقاصد الشرع؟ من مقاصد الشرع أن يسلم دين الناس، ومن مقاصد الشرع أن لا يدخل التحريف على دين الناس، ومن مقاصد الشرع تيسير القرآن بحيث يستطيع أن يقرأه كل إنسان. فهذه مقاصد عامة يدخل في عمومها جمع المصحف. ليس عندنا آية تقول اجمع المصحف، وليس عندنا حديث يقول اجمع المصحف، وفي نفس الوقت ليس عندنا آية ولا حديث تقول لا تجمع المصحف، ولا آية ولا حديث تقول لا تجمع المصحف. إذا لا عندنا، ليس عندنا دليل لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. هذا يسمى مصلحة مرسلة. فعند مالك وبعض الشافعية أنه جائز، واستدلوا على ذلك بجمع الصحابة، مثل جمع عثمان رضي الله عنه حينما رأى الناس اختلفوا في القراءات فجمعهم على مصحف واحد. هذه مصلحة مرسلة. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك عندك الجدول، هذا من باب الترتيب. نختم مسألة المصالح المرسلة بذكر الشروط التي تشترط حتى نعمل بالمصالح المرسلة، يعني حتى لا يكون الباب إيش مفتوحا لكل من هب ودب يأتينا ويقول هذا من باب المصلحة المرسلة إذن يجب أن يكون جائزا. نقول العلماء وضعوا 7 شروط حتى نقول إن هذه مصلحة معتبرة ويعمل بها. الأول، أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة أو مشكوكا فيها. إذن من قال لنا إن هذا الأمر فيه مصلحة، نقول له هل أنت متأكد؟ إذا قال متيقن فهذا يعني ننظر فيه، إذا كان من مرحلة اليقين ممتاز، أو على الأقل أن يغلب على ظنه أن هذا الأمر فيه منفعة. أما أن يكون شاكا أو متوهما فهذا ملغي. اثنين، أن تكون المصلحة المرسلة في الكليات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. ثلاثة، أن تتفق مع أصول وقواعد ومقاصد الشريعة، ما يكون شيء يخالف مقاصد الشريعة. فالشريعة مثلا من مقاصدها حماية التوحيد وسد طرق الشرك، فلا يأتينا شيء يخالف هذه الأصل. أربعة، ألا تعارض نصا أو إجماعا. لو جاءنا واحد يقول هذا الأمر في مصلحة وهو يتعارض مع نص آية أو حديث، يعتبر أو يلغى؟ يلغى. خمسة، ألا تكون في العبادات حتى لا نقع في البدعة. لا يأتينا أحد ويقول نصلي صلاة سادسة لأن هذا فيه منفعة أن الناس تتعبد، نقول هذه بدعة إحداث. ستة، ألا تكون في المقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة. مواريث محددة في القرآن، فلا يأتينا أحد ويقول نغير في المواريث حتى يتناسب مع روح العصر الحديث، هذا لا يجوز. واضح؟ كذلك الزكاة، لو جاءنا فقيه قال الزكاة في الشريعة 2.5%، صح ولا لا؟ فقد يقول قال الآن نصر أغنياء، فلماذا لا نجعل الزكاة 10%؟ طيب، هذا في مصلحة للأمة وللفقراء، نقول هذا لا، لا ملغى، لأنها المرسلة لا تكون في المقدرات ولا في الحدود كما تقدم. السابع، أن تكون مصلحة عامة لا خاصة، والله أعلم. ثم قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا البيت هو إكمال واستمرار من الناظم في الكلام عن قاعدة المصالح والمفاسد. فهنا يبحث الناظم عن ماذا نفعل إذا وجد عندنا أكثر من مصلحة، فمن نقدم؟ صار عندنا تزاحم يعني تعارض، عندنا أكثر من مصلحة، فمن الأولى بالتقديم؟ قال: فإن تزاحم عدد المصالح ماذا نفعل؟ قال: يقدم الأعلى من المصالح. إذن المراد بالتزاحم هنا هو التعارض، بمعنى أن لا يمكن الجمع بينها، إذ لو أمكن لما تركت إحداها من أجل أخرى. إذا كنت تستطيع أن تفعل كل هذه المصالح هذا ممتاز، افعلها كلها، لكن تعارضا أو تعارضوا ما تستطيع أن تفعل إلا واحدا، من نقدم؟ الأعلى والأفضل. لأن أحكام الشريعة وإن كانت كلها مصالح إلا أن المصالح التي فيها متفاوتة، فقد يأمر الله بأمرين كل واحد منهما فيه مصلحة، لكن مصلحة أحدهما أعظم من الآخر، فمن نقدم؟ نقدم الأعظم، تحقيقا لمقصود الشرع في إدراك المصالح الأعظم فالأعظم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى كلمة عظيمة جدا لابن تيمية، يقول: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين. يقولون ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر، وإنما الفقيه، حق الفقيه، هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وإلا الخير من الشر هذا يمكن كثير من الناس يعرفونه، كل الناس يعرفون أن شرب الخمر شر وأن الصلاة خير، لكن من الفقيه الذي يعرف خير الخيرين؟ يعني يعرف أحسن العبادات ويعرف أخبث المناهي. واضح؟ الفقيه هو الذي يعرف أن صلاة الوتر أفضل من تحية المسجد مثلا، واضح؟ وأن مثلا زنا المحارم أخبث من الزنا بالأجنبية، فهو يعرف شر الشرين وخير الخيرين. لذلك يقول ابن تيمية: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات. انتهى كلامه. إذن كيف نطبق هذه القاعدة؟ مثلا اذا جاءك امران هذا واجب وهذا مستحب، من تقدم؟ واجب. الواجب مع ان هذا فيه منفعه وهذا فيه منفعه، كلاهما فيه منفعه، لكن من تقدم؟ تقدم الواجب، لانك الان تعرف خير الخيرين، خير الخيرين، لان مصلحه الواجب اعظم. مثل ماذا؟ مثل من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاه، فعندك مصلحتان منفعتان، منفعه تحيه المسجد، منفعه صلاه الفريضه، من تقدم؟ أيوه. تقدم الفريضه، ما تذهب تصلي النافله وقد اقيمت الصلاه. طيب مساله ثانيه، اذا تعارض واجبان، المساله الاولى قلنا تعارض واجب مع مستحب، قدمنا الواجب. طيب مساله ثانيه، تعارض واجب مع واجب، من نقدم؟ الأعلى. نقدم اعلاهما، نقدم اكدهما وجوبا. مثلا تعارض الجهاد في سبيل الله مع بر الوالدين، هذا واجب وهذا واجب، لكن ايهما اكد؟ بر الوالدين اكد، فلذلك يقدم. مساله ثالثه، اذا تعارض مندوب مع مندوب، يعني مستحب مع مستحب، من نقدم؟ الأعلى. نقدم اعلاهما. فمثلا نقدم السنة الراتبة، إذا صار تعارض نقدم السنة الراتبة على النوافل المطلقة، لأن الأول آكد. مما يدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شاهد في الحديث قوله فأفضلها، فأفضلها ثم قال وأدناها، إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة إلى أعلى وأدنى، فدل هذا على أن المصالح والمنافع فيها ما هو أعلى وفيها ما هو أدنى، والواجب علينا تقديم الأعلى على الأدنى. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أحسن، أنت عندك حسن وعندك أحسن، من تتبع؟ أحسن. الأحسن. وقال تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فدل هذا على أن الشريعة فيها حسن وفيها أحسن. كذلك نجد نحن بعض المحرمات في الشريعة كأكل الميتة وشرب الخمر قد تصير واجبة لمصلحة راجحة ودفع الضرر، فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أو لا. هناك قاعدة نص عليها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الشهير قواعد الأحكام، هذه القاعدة هي تندرج وهي من ضمن هذه القاعدة التي نحن فيها، وهي وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يقول العز بن عبد السلام: قاعدة، إذا دار الأمر بين تفويت أحد الأمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما، كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه. انتهى. يعني معنى هذا الكلام، إذا كان عندك عبادتان، عبادة إذا لم تفعلها الآن يفوت وقتها، وعبادة تستطيع أن تفعلها في أي وقت، أيهما الأولى؟ الأولى. الأولى. مثلا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، ما الأولى؟ أن تردد مع المؤذن أم أن تكمل قراءة القرآن؟ تردد. لماذا؟ لأنه يستفوت، لأن هذا يفوت، هذا يفوت، فالذي يفوت يقال أولى بالتقديم من الذي لا يفوت. أما قراءة القرآن أي وقت تستطيع قراءة القرآن، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة هي عكس إيش؟ الأولى. عكس القاعدة السابقة. إذا تعارض عندنا مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. قبل قليل مصلحة مع مصلحة، نقدم الأفضل، صح؟ الآن تعارض مفسدة مع مفسدة، يعني أنت هو لابد أن يفعل واحدا منهما فيرتكب من؟ الأدنى. أحسنت. ويقول الفقهاء: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ويقول الفقهاء: يختار أهون الشرين. وقوله يقول الفقهاء: تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. واضح هذا؟ يعني فقط من باب المثال يعني حتى يتضح فقط يعني نسأل الله أن يبتلي أي مسلم هذا، لو جاء كافر ووضع السلاح على رأس المسلم وقال له إما تشرب الخمر وإما تشرب الدخان وهدده بالقتل، ماذا يختار؟ طبعا يختار الدخان، واضح؟ يرتكب الأدنى من المفاسدين. ولذلك قلنا الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. دليل هذه القاعدة قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، أكبر عند الله، والفتنة أكبر، الفتنة يعني الشرك أكبر من القتل. إذن الله عز وجل في هذه الآية بيّن أن المعاصي متفاوتة وليس على درجة واحدة، هناك معصية أكبر من غيرها. فالآية تقول والفتنة يعني الشرك أكبر من القتل، فدل هذا على أن الشرك أعظم من القتل. معنى هذا أن المناهي والمفاسد بالشريعة ليست على مرتبة واحدة، ومعنى هذا أننا مطالبون بارتكاب أدنى المفاسد. وضح هذا؟ طبعا هذه الآية نزلت في سرية من المسلمين حصل بينهم وبين المشركين قتال في أشهر الحرم بالخطأ، لأن تعلم أن القتال في أشهر الحرم محرم، محرم في الشريعة ومحرم عند العرب في الجاهلية، فوقع هذا خطأ من إحدى السرايا المسلمة فعيره المشركون، قالوا أنتم تدعون أنكم مسلمون وأهل ورع وتقوى وتقعون في القتل في الأشهر الحرم، فأنزل الله قل قتال فيه كبير. صح، القتل في الأشهر الحرم أمر كبير وخطر، لكن إيش الأخبر؟ إيش الأخطر وإيش الأكبر وإيش الأعظم؟ الفتنة، يعني القتل اللي هو عفوا الشرك. فالله يقول لهم أنتم تتكلمون عن المعاصي، انظروا أنتم ماذا توقعون في، أنتم تقعون في الشرك الذي هو أعظم من القتل. واضح هذا؟ وكذلك طرد أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله أكبر عند الله. نعم. وكذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا الله عز وجل أن نسب آلهة المشركين، لأنه إذا سببنا آلهتهم سيسبون من؟ سيسبون الله عز وجل. وأيهما أعظم مفسدة؟ سبوا الله أم سبوا آلهتهم؟ سبوا الله أعظم سب آلهتهم. فنهانا الله عز وجل أن نسب آلهتهم من باب درء المفاسد. واضح هذا؟ فأمر بترك سب آلهة المشركين وهو مفسدة لدفع مفسدة أعظم وهي سب الله تعالى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في البخاري لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. نحن عندنا مصلحة وعندنا مفسدة في هذه القصة. المفسدة هي بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم، والمصلحة هي بناؤه على قواعد إبراهيم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن ارتكب هذا الأمر وهو هدم الكعبة وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم سيؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي أن المشركين قد يفتنون في دينهم. لماذا؟ لأن الكعبة معظمة عند العرب، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها ويغير في بنيانها هذا قد يجعلهم يشكون في دينهم ويشكون في الإسلام. هذه مفسدة عظيمة. فعندنا هذه المفسدة وعندنا مفسدة أن يبقى البيت على غير قواعد إبراهيم. أيهما أعظم؟ أن يفتنوا في دينهم أو أن يبقى البيت على غير قواعد إبراهيم؟ أن يفتنوا في دينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب إيش؟ أقل المفسدتين وأقل الضررين، فأبقى البيت على غير قواعد إبراهيم. واضح؟ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى يعني الأقل من المفاسد. مفسدة بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم أخف وأهون من مفسدة ابتتان الناس وصدهم عن دين الإسلام، لأن هذا قد يستغله أعداء الإسلام وينتشر في الجزيرة العربية أن محمد صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة. واضح؟ هذا فتنة للناس. والله أعلم. بهذا إذن نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ومن قواعد الشريعة تيسيره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.